هل يجوز لبس البرقع للنساء؟ وإذا كان لا يجوز فما هو الحجاب الشرعي للمرأة؟ يجوز البرقع هو من الحجاب، لأن يخرج إلا عين واحدة أو العينان هو من الحجاب، ولكن الخمار الساتر أكمل وأطيب، هذا من ست العرب، من ست العرب البرقع تظهر من عين أو عينان والباقي مستر، ولكن الخمار يستر عن الوجه أو فوق أو فوق البرقع يكون أكمل وأبعد عنه. لأن بعضها قد يستنى بالعين أو بالعينين، فإذا كان الحجاب بشيء فوق الموقع من الخمار يكون أكمل وأفضل في الله، فإذا هو مثلي وهذا مثل العرب المعروف الذي بالزمان. نرجو توضيح أكثر. إلا في محرمة لا تلبس الموقع، ولكن تشكر وجهها قال الموقع لما قبلت سمعتم بقصة عائشة أم سلمة ثم محرمات، وإذا مر بهم الرجال فدرت احداهن خمارا من فوق راسها على وجهها. المحرمه لا تلبس البقع منهيه عن ذلك، وهو النقاب، وكذلك القفازان لا تلبسها المحرمه بحج العمره، لديها يداها مكشوفتين فلا تسترهما عن الرجال بإبابها وبعفاءتها، وهكذا وجه تستره بحمارها او بشيء تلقي على راسها على وجهها، ما بهما ذلك عن عائشه وعن ام سلمه. أما النقاب والقرطة والمفتاتان ممنوعة المرأة منهما في حال الإحرام حج العمرة، ولكن في غير الإحرام لا بأس، تلبس القفازين خروجها إلى هنا أو هنا إلى ستر، والقرطة ذلك في ستر إذا كان لا يخرج إلى العين أو العينان، وكونها تجعل فوقه خمار أو القرطة يكون أكمل. حاجب الخمار الواجب لا يظهر إلى العين فقط، والواجب يستغرق غير الواجب لا يصلح هذا. نظر في العين فيما قال ابن عين المرعى بينوا عن العباس العين فقط يتنظر أمامها وطريقها، لكن إذا كان يخرج زائد على العين لا لا تحتاج إلا إلى العين، بس هذا هو العين فقط. يا شيخ ما يفرق البرقع هذا بتقسيم النساء منهم ما تجعل كما تفضل يا إخوة إلى الخد، هذا هو العين هنا العين فقط، وإلا تستفيد بالخمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.